بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفصل الثالث من كتاب التذكرة، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، هو بعنوان في أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته. تقدم الفصل السابق ذكر بعض آداب الشيخ في نفسه، واليوم نتكلم عن آداب الشيخ مع طلبته وآدابه في حلقته، يعني في حلقة الدرس. وتتلخص جملة الآداب التي ذكرها ابن جماعة رحمه الله في 14 نوعا من أنواع الآداب الشرعية. الأدب الأول أن يقصد العالم بتعليم طلبته وتهذيبهم وجه الله تبارك وتعالى، وهذا الأدب كل مسلم مطالب به في سائر أحواله، من تدريس ومن عبادة ومن مخالطة للناس ومن معاملة لربه تبارك وتعالى. مطلوب من الإنسان أن يخلص لله عز وجل القصد، وأن يكون عمله هو يبتغي به ما عند الله من الأجر والثواب، وأن لا يدرس الإنسان وأن لا يتصدر لهذا الأمر قصد الظهور وحب السمعة بين الناس، فإن هذا من مبطلات الأعمال، وهذا مما يقدح فيه قصد الإنسان، وهذا مما يمحق بركة عمله، وهذا مما أيضا يمحق ثمرة ما هو بصدده. تعليم العلم لا سيما العلم الشرعي إذا افتقر إلى النية الخالصة لوجه الله عز وجل لم يؤتي أكله، وهو نفع الناس ونفع البلاد والعباد. فإن الإنسان يخلص لوجه الله عز وجل حتى يكتب الله لما يقول أثرا، ويكتب له القبول بين الناس، ويكون كلامه نافعا فيبلغ القلوب وينتفع به الناس. فإذا قصد الرياء وإذا قصد الاستكثار من التفات الناس إليه، فإنه في الحديث من طلب هذا العلم يريد به دنيا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. الذي يقصد أن يصرف الناس إليه ويقصد حب الظهور، فهذا وأصلا هذا يوشك أن ينقطع في الطريق، هذا لا يصل إلى، لا يواصل ولا يستمر، لأن عمله ليس لوجه الله. وقد قيل ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالعمل ولو كان قليلا، ولو كانت حلقة في الأسبوع، يقصد بها الإنسان أن يؤدي زكاة هذا العلم الذي آتاه الله إياه، ويقصد أن ينفع إخوانه، ويقصد أن يبلغ تلك الرسالة، ويقصد أن يرفع عن نفسه إثم كتمان العلم، فإن الله يبارك في درسه ولو كان لساعة أسبوع. أما إذا كان يقصد الرياء والظهور وأن يكون ظاهرة إعلامية وأن يلفت أنظار الناس إليه وأن يتصدر وأن يتزعم، فهذا لن يواصل، سينقطع أثناء الطريق، وأيضا لن يكون له أثر لدعوته ولو ضخمت، ولو يعني تصدر للإعلام وللشاشات وكذا، لن يكون له أثر، ويوشك أن يزول أثره بسرعة. برشا حتى في بلادنا معناها كثير في الفترة الأخيرة لما انفتحت الأبواب ومعناها وولج هذا الباب، من هب ودب وصار يعني كل يتكلم عليه، كان ضمن نوع من الانفلات في الأمر، فبرشا انقطعوا عن التدريس وانقطعوا عن الكلام في هذا الدين، لأنه هذا مجال خطير، والله عز وجل يوفق فيه العبد الذي قصد وجهه سبحانه، والذي أيضا هو أهل لأن يعني يقوم بهذه المهمة، وهي مهمة الأنبياء، ليس مهمة الأنبياء. إن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم. فالإنسان يتكلم في دين الله عليه أن يستشعر بهذا الأمر، أن يستشعر هذا الأمر. فإذا كان قليل البضاعة، وإلا كان لم يدرس على المشايخ، ولم يثني الركب في الحلق، ولم يأخذ عن أهل العلم العلم، فإنه عليه أن يتق الله وأن يتأخر وأن يعني يعطي القوس باريها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. متشبع بما لم يعطى يعني يتشبه العلماء وهو ليس منهم ولا لم ليس له زاد. مش كل رغم حتى لو كان له فصاحة في اللسان، بعض الناس يعني يسمع شريط ويخرج، مش هذا إشكال أن الإنسان يتكلم ويدعو، لكن إشكال في التدريس وفي الفتية وفي الحكم على الناس ونحو ذلك، والكلام في القضايا النوازل، وأن يتكلم الإنسان في القضايا الحساسة المصيرية للأمة، هذا الذي لا يصدر إلا عن صاحب قدم راسخة في العلم. أما الدعوة لا بأس، الإنسان قد يتكلم، قد يلقي موعظة من حين لآخر، قد يذكر الناس إذا رأى منكرا يقول كلمة وعظية. أما المقصود الذي هو شرح المتون وقراءة الكتب والفتية في دين الله والكلام في نوازل الخطيرة، كان عمر رضي الله عنه إذا نزلت النازلة به جمع أهل بدر واستفتاهم وشاورهم. عمر وما أدراك، اللي هو فاروق، اللي هو جهبذ، اللي هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يشرب لبنا ثم أعطى فضله عمر فشرب، يعني باقي الكاس أعطاه العمر فشرب عمر. قالوا ما أول ترى يا رسول الله؟ قال العلم. فعمر وريث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو خليفة المسلمين، وهو الملهم المحدث الذي وافق القرآن في عدة مواضع، في تحريم الخمر وفي فرض الحجاب وفي أسارة بدر وفي كما في قطع رقاب المنافقين وعدم قبول الفداء منهم وغير ذلك من المواضع التي اجتهد فيها، ونزل القرآن بموافقة رأي واختيار عمر رضي الله عنه إذا نزلت به نازلة جمع أهل بدر. شوف التواضع، ويشاور. وفي مرة من المسائل شاور علي رضي الله عنه فأشار عليه فقال، معناها مسألة ولا أبا حسن لها. أنا أحيانا إذا لم يجد علي وكذا يتوقف في المسألة حتى يشاوره وهو مندوب. فإذا الإنسان لا يتكلم في دين الله عز وجل إلا أن يصدر عن علم، إما يكون هو متمكن من المسائل ومعناها متبرز في بعض الفنون حتى يستطيع أن يفتي، وإلا ينقل، أقل شيء يكون ناقل، يقول الشيخ فلان أفتى بكذا في المسألة فلاني، والعهدة على الشيخ. أما هو يجي من رأسه معناها ويحيد يحاول أن يفتي في مسألة نازلة خطيرة حساسة تتعلق بأمن وبدماء وبرقاب وبأعراض وبأمن قومي وبيعني خيارات أمة كاملة. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بعض المسائل خطيرة الكلام فيها يعني له آثار وتداعيات كبيرة. فإذا أول أدب من أداب العالم أن يقصد وجه الله بما يبثه في الناس وما ينشره من ميراث النبوة ومن الوحي. ونشر العلم وإحياء الشرع يقصد به دوام ظهور الحق وإخماء يعني خمول الباطل، ودوام خير الأمة يكون بكثرة علمائها واغتنام ثوابهم وتحصيل ثوابا ينتهي إليه علمه من بعدهم، وتحصيل بركة دعائهم له وترحمهم عليه، يحتسب هذا الأجر، وأنه ما جلس ليجمع مالا ولا جلس ليرائي ولا يعني يتصدر. وفي الحديث من راء راء الله به ومن سمع سمع الله به. والإنسان اللي يريد الشهرة كما قلنا يعني يفضحه الله تبارك وتعالى، فعليه أن يبتغي معناه وجه الله، وأن يكون قصده كما قلنا تبليغ رسالة الأنبياء عليهم السلام، وأن يحتسب هذا الأمر عند الله. قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأيضا يريد بذلك دعوة من إخوانه تنفعه بعد مماته، وهي من الأمور التي هي من الصدقات الجارية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. علم ينتفع به من بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله. ولذلك كانت مراتب الصحابة يعني كفازوا بقصب السبق وحازوا قصب السبق في هذا المضمار، لأنهم كانوا هم الدالين على الخير، هم الذين دلوا الأمة على الهدي وعلى الكتاب وعلى التفسير وعلى السنة، فكان لهم أجر من تبعهم إلى يوم القيامة، فكانوا خير القرون وكانوا أحسن الناس، خير الناس قبل. لماذا؟ لأنهم دلوا الأمة. ما من أحد اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا وللصحابة عليه فضل ومنة، لأنهم هم الذين دلوه على الخير وإلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فضل عليه لأنه هو الذي دل الأمة كلها على هذا الخير. ولولا أنهم أخلصوا لله ولولا أنهم كانوا يريدون وجه الله فحسب ما لما يعني وفقوا في نشر هذا الدين ولما كتب الله عز وجل ذيوع وانتشار هذه الشريعة السمحة. إنما الله عز وجل قدر ذلك لأنهم كانوا رجال وقد أثنى الله عليه وأثنى على سيرتهم وأخلاقهم وقصدهم ونياتهم لأنهم كانوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فالمطلوب من العالم ومن الشيخ ومن المدرس أن يقصد بركة دعاء الطلبة وأن يقصد دعوة وترحما منهم عليه بعد مماته وأن يكون دخوله معناها في هذا الميدان قصد أن ينتظم في معناها مسلك ودربي وسبيل الأنبياء كما قلنا. فإن سلسلة العلم يعني على رأسها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلسلة العلماء وسلسلة أهل الفضل على رأسهم قطعا النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا هذا العلم هو ميراث الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما لكن ورثوا العلم. فأنت الآن تنال معناها قسطا وحظا مما يعني ورثه الأنبياء عليهم السلام. فاستشعر هذا الأمر وانتبه. ولذلك التبعة كبيرة أيضا والعواقب أيضا كبيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. هذا العلم واجب تبليغه ولا يجوز كتمه ويحرم معنى تحريفه عن موضعه ويحرم معناها تلبيس الناس أمور دينه. لذلك أجره عظيم ووزر عدم العمل به أيضا عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. وقال في الحديث إن الرجل إن من الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم يؤتى به ويقول الملائكة له ألم يؤتك الله من العلم ويعرفونه بنعمة الله عليه فيقول بلى لكني كنت آمر الناس بالمعروف ولا آتيه وأناهم عن المنكر وآتيه. لما كان يعني يخالف فعله قوله كان من أول من تسعر به الناس يوم القيامة والله نعى مسلك هؤلاء الفئة من الناس. فقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن الأجر عظيم والوزر كذلك عظيم إذا الإنسان كان معناها قوله يخالف فعله. قال فيرغب ويكون قصده الدخول في سلسلة العلم اللي على رأسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان أهل الحديث يقولون كفى بالمرء شرفا أن يكون اسمه في أدنى سلسلة أعلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من يعني الأقوال الدالة على فضل علم الحديث بالذات. قالوا كفى علم الإسناد علم الرجال علم معناها التناقل المرويات كفى بالمرء شرفا أن يكون اسمه في أدنى سلسلة رحمك الله أعلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأمة تحدث حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحد رجاله وأنت أحد رجال سنده. هذا فضل عظيم وهذا اصطفاء من الله تبارك وتعالى. لذلك كانوا يقولون إن من زينة الدنيا أن يكون المرء معناها في أدنى سلسلة أعلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان الفخر عندهم وهذا كان الشعار عندهم وهذا كان المراتب الفخار عندهم أن يكون الإنسان في سند سلسلة معناها سلسلة إسناد حديث نبوي. هذا هو الفخر. وكما احنا اليوم قولوا معناها إنسان وزير ولا إنسان معناها بيديجي ولا هذا أحسن احنا غاية اليوم ما يعني يرنو إليه الإنسان. هما غاية الواحد يعني ما يرنو إليه أن يكون محدثا وأن ينتسب إلى هذا العلم الشريف اللي هو يعني العلم بأقوال المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكان أهل الحديث يقولون كان أمنية الواحد منهم إذا قيل له ماذا تريد من الدنيا يقول بيت خالي وأسناد عالي. هذا أهم أهل الحديث وهذا شغلهم وهذا مطلبهم. يريد الواحد منهم بيت خالي بيت فارغ مش بشيء فيها معناها نعمل فيه معاصي وإنما لماذا يريد بيت خالي وإسناد عالي. إسناد عالي متفقين يريد معناها يسافر في طلب الحديث حتى يكون الرجل الذي حدث بذلك الحديث ليس بينه وبينه عدد كبير من الرجال. يعني يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلين أو ثلاثة هذه غالية. ولذلك كثرة الرحلة في طلب الحديث حتى يحذف أكثر ما يمكن عدد الرجال في السند ويكون سنده عالي. حتى اليوم لا زالوا الناس اللي يعني يريدون القراءات في القرآن يرتحلون حتى يأخذوا عن كبار القراء في العالم الإسلامي. يعني عندك واحد في تونس خاتم وعنده إجازة بالسند تسمى عليه، ولا تمشي لواحد آخر شيخ شيخه في ومعروف كما شيخ الزيات وكما شيخ الحوذيفي وكما إبراهيم الأخضر، كبار قراء في العالم الإسلامي، والحصري رحمه الله وغيرهم. فالناس كانوا يسافرون إليهم ليسمعوا عليهم ويختموا عليهم القرآن وينالوا سندا وإجازة، ولها عبرة ولها قيمة وميزة وقدر، لأنها أولا عدد الرجال فيها قليل، وثانيا أخذها عن القراء المشهود لهم بالكفاءة. فكانوا كذلك في الزمن السابق يطلبون الإسناد العالي، إسناد عالي وبيت خالي. طيب الإسناد عرفنا فضله، والبيت الخالي لماذا يطلبه ويتمناه طالب الحديث؟ قال معاصي. كيفاش قال معاصي؟ أقل مسألة في يوم القيامة. أقل شو؟ أقل مسألة في يوم القيامة. آه لا يسأل عن المال، معناها بيت خالي من الأثاث قصدك؟ تفضل. خلوة بالله حتى يتفرغ لمعناها عبادة الله وللقيام، هكا قصدك؟ يعني خالي من أهله، معناها ما يكونش فيه برشا أفراد الأسرة. تفرغ للطلب العلم. تمكن من الصف ما يتركش أهل ولا حاجة، ما يتركش أهل بدون تحير عليهم وتشخشب عليهم. لا مش هذا بيت خالي قصدك من الأثاث والمتاع؟ لا مش هذا، اي لا مش هذا اللي يطلبونه. يعني هم يتمنون بيتا خاليا، نعم بيت خالي من كما قال اخونا مش افراد الاسره ياسر، يعني اللي عنده 11 طفل ما نجمش يقرا فهمني برشا، معناه يبدا منشغل بشؤونهم، ولكذلك عنده اموال كثيره ستشغله، لكن هم لغير هذا السبب يطلبون ويتمنى الواحد منهم بيتا خاليا للتكرار، لتكرار الحديث وحفظ المرويات والاسانيد. فهم حفاظ، والواحد منهم يحفظ آلاف الأحاديث ومئات آلاف الأحاديث، فيتمنى بيتا خاليا، معناها حتى يتمكن من التكرار والتسميع والترداد وكثرة إعادة الأسانيد حتى لا ينساه. هذا المقصود. الخلوة نعم في تكرار العلم وحفظه، الخلوة في تكرار العلم وحفظه. إذن قلنا إنهم الواحد معنى طالب العلم بالذات عليه أن يحتسب هذا الأجر وأن يدرس العلم لهذه النية. فلذلك خاصة العلم الشرعي، إذا كان إنسان يريد منه مال ولا يريد شهادة، يريد ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذية، ولا يحب وظيفة لذاتها، يعني لا بأس لا حرج إنسان يتخرج من كلية شرعية ومن كلية شريعة ومن كلية جامعة إسلامية مثلا يتوظف مدرس ولا أستاذ ولا عالم ولا واعظ ولا قاضي، ولا لا بأس لا حرج، يجي يسوق لربي معناها رزق، ويعني يسخره في موقع من المواقع ينفع به البلاد والعباد، مش هذا ممنوع. مش احنا ما نقولوش اللي معناها يرسين تخصص شرعي يكون بطالة، لا، وإنما المقصود لا يكون همه والباعث الذي حمله على دراسة هذا العلم تحصيل المال وتحصيل الجاه وتحصيل المنصب وتحصيل الوظيفة، هو هذا المقصود. لكن لا مانع من أنه إنسان، والعلماء كانوا قضاة وكانوا أئمة وكانوا مفتين وكانوا معناها تصرف لهم يعني رواتب من الدولة ومن الكذا، لا حرج في ذلك، لكن المهم أن يكون قصده. ولذلك قالوا من أراد العلم، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. فالعلم يرفع يعني شأن صاحبه في الدنيا وفي الآخرة مع القصد، مع معناه أهم شيء الإخلاص العمل. فكما قلنا هو أصلا إذا كان طلب هذا العلم لأجل أن يتمكن فيه وأن ينفع الناس وأن يرجع إليه وأن يكون مبلغا لدين الله عز وجل، فإنه قطعا سوف يكون رئيسا في هذا الشيء، سيكون إماما في العلم يعني، وسيكون مقدما قطعا. فهو لا محالة حاصل الوظيفة لتميزه وتفوقه، فإذا عليه أن يتم أساسا بماذا؟ بإخلاص القصد لله، يعني خلي نيتك خاصة وتوجيك الوظيفة وتوجيك الدنيا وتوجيك الإمامة وتوجيك الزعامة وتوجيك المناصب، أهم شيء خليك لله، وإذا جاءت أيضا اتق الله فيها، ومعناها تكلم بما يرضي الله وأفتي بما يرضي الله عز وجل وانطق واصدع بالحق، فإنه لا يقطع رزق إلا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير. طالب العلم ومعلم الناس الخير والعالم والشيخ والمفتي والداعية والإمام والقاضي يعني أجرهم عظيم عند الله. يقول المؤلف: لعمري ما هذا إلا منصب جسيم، وإن نيله لفوز عظيم. حتى النمل، حتى الحيوانات والحشرات والكائنات، حتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع. الله عز وجل يحب مجالس الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر ومجالس العلم. والله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه المجالس يحبها الله عز وجل ويرضى عن أصحابها. في حديث الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي جالس في مسجده مع أصحابه، فجاء ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة داخل الحلقة فجلس فيها وسدها، وأما الثاني فجلس حيث انتهى به المجلس، وأما الثالث فذهب ولم يجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر النفر الثلاثة؟ أما الأول فقد آوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فقد استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فمجالس العلم والذكر فضله عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث معلما، معلما ومزكيا. الأدب الثاني إخواني ألا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته، فإن حسن النية مرجو له ببركة العلم. إذن يحرص على إخلاص النية في هذا الأمر في التعليم، ويحرص أيضا حتى ولو هو يعلم من نفسه أنه نية فيها دخل وفيها خلل وما يسخالص 100%، يحرص مع ذلك أن ينشر هذا العلم، وأن يجاهد نفسه على إخلاص النية مع الوقت. فمعناها بعض الناس يعرف من نفسه أنه معناها نيته فيها دخل وما هيش يعني خالصة تماما، مع ذلك لا ينبغي أن يمنعه ذلك من نشر العلم. قال ألا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته، فإن حسن النية مرجو له ببركة العلم. ولذلك أحد السلف يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله عز وجل. يعني قديما السلف كان العلم هو الذي يمكن الإنسان من منزلة ومن حظوة ومن إمامة ومن زعامة ومن منصب في الدولة ومن سلطة ومن نفوذ. العلم هو الشيء الوحيد بالنسبة للفقير الذي يرفعه من مستوى الفقر والأمية والجهل والتهميش. فالعلم الشرعي بالذات كان يعني سبب لأن يتصدر صاحبه المناصب وأن يكون من رجال الدولة ومن أعيان الناس ومن أعيان الأمة. فكان الواحد منهم من الناس ربما يطلب العلم لأجل هذا القصد وهذه الغاية، لكنه ببركة هذا العلم وبتعرضه للنصوص والتفسير والحديث والفقه والعقيدة وغيره والسيرة يزكي نفسه ويصلح من شأنه ويسقل نيته، حتى بعد ذلك يعني ينتهي به الأمر إلى معناها معرفة ما كان عليه من خلل ويصحح نيته ويصوب قصده. إذن قال لك طارة وتعليم الناس مع الوقت إن شاء الله يرجى ببركة ذلك العلم أن تحسن نيته. إذن لا يمنعك معناها عرف معرفتك من نفسك بأنك يعني لست مخلصا تماما، لا يمنعك ذلك من بذل هذا العلم ونشره بين الناس. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه فكان عاقبته أن صار لله، لأن إخلاص النية لو شرط في تعليم المبتدئين فيه مع عسره على كثير منهم لأدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس. يعني لو اشترطنا، لو قلنا لا يدرس أحد ولا يتكلم أحد في الدين ولا يخطب خطيب ولا يؤم الناس إمام ولا يعلم أحد درسا ولا مسألة في الدين إلا أن يكون خالصا عمله لله قطعا يقينا، لتعذر ولا اندرس العلم ولا يعني ولا ما أحد معناه جرؤ على ذلك، لأنه لا أحد يجزم من نفسه أن نيته خالصة لله عز وجل. إذن قال لك تعلم وتدرس وتجتهد وتجاهد نفسك في تصحيح النية، هذا هو. قال ويعلمه مع حسن النية بتدريج قولا وفعلا، يتدرج في ذلك. ويعلمه بعد أمسه به أنه ببركة حسن النية ينال الرتبة العالية من العلم والعمل وفيض اللطائف وأنواع الحكم. كذلك الطالب متاعك، لكم تعرف أن الطالب هذا ما سجل في هذه الدورة إلا لأجل الحصول على الشهادة، ولا دخل لهذه الكلية إلا لأجل أن يتخرج ويقدم في مناظرة ويتوظف، ولا يريد هو علما شرعيا ولا يريد يكون مع أصول الدين ولا كلية الشريعة أصلا، وإنما سجل لأنها شعبة سهلة ولأن رصيده في البكالوريا ضعيف ولا تقبله إلا هذه الكلية، ولأنه هو يريد أن يتوظف فقط، ما عندوش في ذهنه ولا هو أصلا متدين تدينا وعلى مستقيما حقيقة. مع ذلك على الأساتذة وعلى المعلمين أن من حين لآخر يذكر وينبه لأهمية إخلاص النية في هذا العلم بالذات. قال يعلمه، يعني يعلم الشيخ الطالب بعد أنسه به، بعد أن يكسبه، معناها من الأولى ما تنفروش، ما تطردوش، ما تقولوش معناه اترك هذا المجال، لا، اكسبه ورغبه شيئا فشيئا، وتعلمه أنه ببركة حسن النية سوف ينال الرتبة العالية. قل ورد بنيتك الخاصة ستنال الأجر، وستنال معناها أيضا ما تريد من أمور الدنيا، ستنال الرتبة العالية من العلم ومن العمل، وفضل اللطائف وأنواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال والتسديد في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة. العلم فضله وأثره طيب في الدنيا وفي الآخرة. الثالث، الأدب الثالث من آداب العالم، أن يرغب طلبته في العلم وأن يرغبهم في طلبه في أكثر الأوقات بذكر ما أعد الله لهم من منازل الكرامات، ويذكرهم أنهم ورثة الأنبياء، ويذكرهم أنهم على منابر من نور يغبطهم عليه الأنبياء والشهداء، ونحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والأخبار والآثار والأشعار. ويرغب كذلك طلبته بالتدريج على ما يعين على التحصيل من الاقتصار على الميسور وقدر الكفاية من الدنيا والقناعة بذلك عن شغل القلب بالتعلق بها وغلبة الفكر وتفريق الهم بسببه. يعني ينبه طلبته إلى التقلل من الدنيا وإلى عدم الاستكثار من حطامها، وإلى أنه الآن أنت في مرحلة التحصيل ومرحلة الطلب، أنت الآن مازلت في شبابك ومازلت متفرغ وما عندكش أعباء أسرية وماكش متزوج وماكش مطالب على كثير في سن معنى قصدي الدراسة، ما همش مطالبين بأعباء أسرية وكذا، فعليه أن يجمع همه كله في ماذا؟ في طلب العلم وفي الإمامة فيه وفي البروز فيه، لعل الله يستعمله في قابل الأيام، ولعل الله ينفع به، ولعل الله ينصر به دينه، ولعله يتخرج إماما للناس ومفتيا ومعلما للناس الخير. يذكر بهذه النية الصالحة، ويذكر بزهد في الدنيا وعدم اللهثة فيها وعدم الحرص عليها، ويذكر أيضا أن هذا العلم بالذات والنبوغ فيه والتميز فيه والنجابة فيه من أسباب التوفيق في الدنيا وفي الآخرة. يعني رأوا الطالب اللي يقرأ يعني فقط قبل مجيء للدرس يحل كتاب، وإنه ربما ما يحلوش كان في الدرس، ولا يذاكر ويدرس يذاكر فقط لأجل الامتحان، هذا رأوا لا يوفق، وإذا وفق ينجح بالإسعاف أو يزحب عشرة الحاكم كما يقال، فهذا لا يتخرج عالما ولا يتخرج شيخا ولا إماما في الدين، هذا ما ينفعش. هذا نريد معناها القلة والصفوة كما يقال، لا نريد الكثرة، نريد النوع، نريد الجودة، نريد تتخرج من هذه الحلقة طلبة علم. أنتم الواحد منكم مشروع شيخ الآن، فعليه أن يستشعر هذا الأمر، جاي نفرغ وقتكم، تخلي أهلكم، تخلي مصالحكم، تخلي أمور الدنيا ونهاية أسبوع، وجاي معناها في هذا المجلس تريد ما عند الله، عليك أيضا أن تجتهد وتخذ الأمر بجدية. إنما تؤتى الدنيا غلابة، ما تستسهلش الأمور، قول شاني نقرأ وكو حضرت ساعة ستين دقيقة ومشيت على روحي، مش هذا. عليك أن تحرص على التميز، كن إماما في كل شيء، كن من المتفوقين، كن من النجباء، كن من الطلبة المبرزين المتميزين، لا ترضى أن تكون معناها هك على الهامش وتنجح كما جاء معناها، أو تنسى ما أخذت من معرف والمعلومة اللي خذيتها والكتاب اللي قريته وختمته والمتن اللي حفظته وضبطه وراجعه من حين لآخر، هذا بمثابة الكنز معناه، حافظ عليه وانشره وعلمه للناس حتى اقتصر عليه. الكتاب اللي قريته معناها اضبطه وقرأ عدة مرات وراجعه حتى تستحضر أكثر مسائله، ثم معناها قريه في قريتك ولا في بلادك ولا في حومتك ولا في المسجد اللي انت تصلي فيه، ومعناها درب نفسك، كون لك حلقة مصغرة اثنين حتى ثلاثة أشخاص أو حتى زملائك في الحلقة، بعد ما تكملوا السداسي وتمتحنوا معناها تعاودوا تقرأوا كتاب مع بعضكم من أجل مذاكرة هذا العلم، أو تسمع عليه المتن اللي حفظته أو هو يسمع عليك المتن اللي حفظه وهكذا. فإذا عليك أن ترى على الشيخ أن يرغب طلبته في الاقتقال في المثابرة على تحصيل هذا العلم، وأن يزهدهم في الدنيا، وأن يحرص على يعني تذكيرهم بالاقتصار على الميسور والقدر الكافي من الدنيا والقناعة. ستأتيك الدنيا وتو تتوظف وتو يعني كما قلنا يعني تلقى بلاستك وتو تفرض نفسك في المجتمع بما معك من علم ومن ضبط للعلم معناها ومن إتقان لهذا المسائل، يعني تكون إمام تتخرج عالم فعلا، وحينها الناس يطلبوك، ما عادش أنت أصلا تطلب، يعني ناس يريدون يجي فقط يجي عندنا ويجي قرينا أولادنا ويجي معناها علمنا وتعال اخطب عندنا وتعال درسنا وكذا، يقولوا الناس طالبينك، فأيضا تفتح لك أبواب من الرزق ومن الوجاهة الاجتماعية. فعليك إذن أن أهم شيء تحسن النية، لأن بركة إخلاص النية هو أول من سبب من أسباب التوفيق. والأمر الثاني أنك معناها تتقلل، ولا يجتمع النعيم لا يدرك بالنعيم، لا يمكن إنسان يريد يترفه ويريد يتوسع في المباحات ويريد يلبس ويركب وشيخ ويتمتع وكل الملذات ينالها، وفي نفس الوقت يريد الإمامة في الدين ويريد معناها العلم ويريد حفظ الحفظ ويريد النبوغ، هذا لا يشتغل. لابد من التضحية، لابد من البذل. إمام الشافعي رحمه الله يقول ما شبعت منذ 16 عاما، والإمام النووي رحمه الله لم يضع جنبه لمدة 2 متتاليين لم ينم، والإمام مسلم رحمه الله في تدوين صحيحه قيل مات بسبب معناها في مرة من المرات كان يكتب في كتاب الصحيح وبجنبه الوعاء فيه تمر، فكان يأكل في التمر ويكتب الأحاديث إلى أن معناها طلع له السكر مات رحمه الله. شوف الأسباب، معناها غفلة ذهلة يأكل في التمر وممكن كان مريض بالسكر رحمه الله، فيعني طلع يعني لين مات من ضرب الدم، فهمتني؟ وهو في مجلس علم، معناها هو في مجلس مذاكرة ونحو ذلك. إذن وهكذا شأن الأئمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر والحجرين على بطنه الشريف، والصحابة ومعناها كابدوا من عناء الدنيا وجاهدوا وصابروا حتى بلغوا الإمامة في الدين. يلزم يضحي الإنسان، يلزم معناها يبذل ويلزم يصبر على المشاق، لن تبلغ كما في البيت الشعر اللي قريناه مرة فاتت، لن تبلغ ليش بيت الشعر حتى تلعق الصبرة، حتى تلعق الصبرة وهو النبتة المرة هذه، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة، يعني لا توصل معناها إلى بلوغ المجد حتى يعني تنال من مشاق الدنيا. ولذلك قيل من لم تكن له بداية مشرقة لم تكن له نهاية مشرقة. لا بد من الصبر، لا بد أن يعني الإنسان يضحي ويبذل، وما ألذ التضحية في طلب العلم. وش خص إحنا كان جاء واحد منا معناها يتعب وراح يصدع بسبب كثرة القراءة، إحنا نصدع بسبب كثرة الأكل والشرب، فنصدع بكثرة المشاهدة المباريات وكثرة معناها متابعة الأخبار، وتصدع رؤوسنا بكثرة أكل الحلويات، وتصدع رؤوسنا ربما لمناقشات وسجالات معناها ولغو لا طائل تحته. ما ألذ أن يضحي الإنسان وأن معناها يبدأ ناقص نوم بسبب العلم وسبب قيام الليل، أو تبدأ عينه محوقة بسبب كثرة وإدمان مطالعة الكتب، أو أنه معناها يشعر أو يدوخ بسبب كما قلنا قلة نوم، وإلا بسبب مجاهدة وبسبب صيام. هذه معناها تضحيات يعني طعمها جيد، وهذه تضحيات يعني يعتز بها الإنسان. إذن على الإنسان أن يعود نفسه على المصابرة. سبحان الله، شوف أهل الباطل كيفاش يعني يسعون في باطلهم، وكيفاش الواحد منهم يكون له جلد. يقول عمر عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة، عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة، يعني الباطل المنافقين انظروا كيفاش ساعات وساعات وأيام وأسابيع وحملات تشويه ومعناها صد عن سبيل الله، ولا الواحد منهم يقولش حيد، فيبذل ويجتهد يعني بإخلاص. هذا يخدم في إبليس بإخلاص، شوف الصدق معناها بيقين وإخلاص وباحتساب، يحتسب الوزر عند الشيطان، فمعناها ويزيد من عنده سويع زايدة ويتفانى في الباطل، والشيطان يؤزهم أزا. وإحنا الواحد منهم يفتح كتاب بيعمل صفحتين خلاص اليوم، يقول لك اليوم يعني عملت مجهود غير عادي، فهمت؟ وإلا يفتح المصحف يجيه النوم على طول. حتى بعض الأخوة يشتكي من قلة النوم، فمعناها قالوا كل ما وليت نحل المصحف يجيني نوم، الحمد لله. طبيعي يجيك نوم، شيطان معناها حريص أنك معناها ما تكسبش الحسنات والأجر، فقول لك يحب معناها يجيه النوم، معناها يقرأ يحل المصحف، يجي شيطان معناها يبنن عليه. فإذا علينا إخواني أن نروض أنفسنا على البذل وعلى التضحية، وأن يعني نستحل هذه المشاق اللي يجدها الإنسان في الطاعة وفي معناها في فعل الخيرات وفي أوجه البر. إذن قال على العالم أن يرغب طلبته في طلب العلم في أكثر الأوقات، وأن يذكرهم بثواب ما أعد الله للعلماء من منازل الكرامات، ومن وأنهم ورثة الأنبياء، وأنهم على منابر من نور يوم القيامة. وعليه أن يرغبه مع ذلك بتدريج ما يعين على تحصيله من الاقتصار على الميسور وقدر الكفاية من الدنيا. تقلل معناها، ولا تستعجل على الرزق، أهم شيء تحصل العلم، وسوف إن شاء الله معناها كي تختم القرآن وكي تنال الإمامة في الدين وكي تصير من العلماء اللي تحتاجك الأمة، إن شاء الله سوف تجد مكانا لك في المجتمع، وسوف تجد معنى موطئ قدم في المجتمع. قال: فإن انصراف القلب عن تعلق الأطماع بالدنيا والإكثار منها والتأسف على فائتها أجمع لقلبه وأروع لسره وأشرف لنفسه وأعلى لمكانه وأقل لحساده وأجدر لحفظ العلم وازدياده. قال لك أحيانا العبد معناها قلة المال وقلة معناها المباحات وقلة التوسع في الملذات يكون ذلك أدعى إلى أن لا يتشتت ذهنه، هذا المغرب، أن لا يتشتت ذهنه وأن لا يعني يتفرق تركيزه، يكون معناها زاده قليل وفلوسه قليلة ومشاغله قليلة، ويعني يكون ذلك السبب لأن يحصل العلم وأن لا يعني تتشعب عليه الأمور. لهذا نكون أخواني قد وقفنا عند الأدب الرابع من آداب العالم في حلقته وفي درسه. نسأل الله عز وجل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، والحمد لله رب العالمين.